ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي الحليم. وإن تخفوها وتؤتوها لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ولا يأب كاتب وَلَا اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Yeah.

فَلَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم لهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. للذين اتقوا عند من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب تشاء

الكافرين. Thank you.

لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم Yeah.

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين والله لا يهدي القوم الظالمين. وما تنفقوا